الله الذي أخذنا أمس عندما الله الذي أخذنا أمس نعم أخذنا يا إخوان كأس ثاني الساكنة وهي من علامات الفعل وأخذنا أيضا الحرف هكذا الحرف ما علامته ايش علامة الحرف انه ليس له علامة الحرف يا اخوان ليس له علامة قال الحريري والحرف ما ليس له علامة فقف على قولي تكون علامة والمراد بقولي ليس له علامة اي علامة ما يا اخوان وجودية ليس له علامة اي علامة وجودية وإلا فعلامته أنه لا يقبل ما الإخوان لا يقبل العلامة أفصل عليه العلامة فإذا لم يقبلها فهذه علامة على أنه حرف مفهوم أفصل على الحرف علامة فإذا لم يقبل هذه العلامة فعدم قبوله علامة على أنه حرف وقلنا يا إخوان مثل الاسم والفعل والحرف كمثل ماذا الجيم والحاء والخاء الجيم والحاء والخاء الجيم له نقطة من أعلى ماذا من أسفل والخاء من أعلى والحمد يا إخوان علامته أنه ليس له علامة ليس له علامة لأن النقطة هذه هي علامة على غيره علامة على غيره فلما ذهبت هذه العلامة عنه عرفنا أنه ماذا عرفنا أنه حرف مثلا الحاء حرف حاء هذا هو المفهوم وكل ما يا اخوان نستفيد من هذا ان ترك العلامه قد يكون ماذا قد يكون علامه ترك العلامه قد يكون علامه قال الحريري يا اخوان في شرحه على الملحه لو ان شخصا عنده ثلاثه اثواب لو ان شخصا عنده ثلاثه اثواب فعلم ثوبين علم ثوبين وترك ماذا وترك الثالث مثلا يا اخوان لو ان شخصا عنده ثلاثة اثواب بيض فجعل على واحد منهم لون اصفر مثلا والثاني لون ازرق والثالث تركه ماذا يا اخوان ابيض ما علم عليه ما علم ماذا عليه فهل يصير بهذا مميز ولا ما يصير لو قيل هذا الثوب الابيض يصير علامة ولا ما علامة علامة لانه ترك تعليمه ما علمه بلون فعدم ترك العلامة يا إخوان قد يصير ماذا؟ قد يصير علامة هذه الفائدة ذكرها الحريري في شرحه على المنظومة منظومته بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب الإعراب باب ماذا يا إخوان؟ الإعراب الإعراب يا إخوان بكسر الهمزة وبفتحها معه فتح الهمزة الأعراب سكان ماذا البوادي الأعراب سكان البوادي باب الإعراب بكسر الهمزة والإعراب والبناء يا إخوان الإعراب والبناء يدور عليهما علم النحو يدور عليهما علم النحو لأن الكلمة إما معربة وإما ماذا مبنية ما عندنا شيء ثالث معربة أو ماذا أو مبنية فالإعراب والبناء يدور عليهما هذا العلم الذي هو علم النحو لأنه يبحث علم النحو عن أواخر ماذا يا إخوان الكلمات من حيث الإعراب ماذا والبناء من حيث الإعراب والبناء والإعراب والبناء متضادان هذا ضد هذا الكلمة إما معربة وإما ماذا وإما مبنية فهما ضدان لا يجتمعان ضدان من الإخوان لا يجتمعان قال رحمه الله الإعراب هو تغيير أواخر الكلم اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا هذا تعريف ماذا يا إخوان الإعراب في اصطلاح النحويين الاعراب عند النحويين ما ذكره المصنف من قوله تغيير ماذا اواخر الكلم اختلاف العوامل الداخله عليها لفظا او تقديرا. واما في اللغه الاعراب في اللغه له معان كثيره منها الاظهار ما الاخوان والابانه تقول اعرضت عما في نفسي اذا ماذا اظهرته وابنته. اعرضت عما في نفسي فالاعراب له معان كثيره وصلها بعضا الى 12 معنى. يعني منها يا اخوان التحسين ومنها التغيير ومنها غير ذلك. الاعراب له معان كثيره منها الاظهار والابانه. تقول اعرضت عما في نفسي اذا اظهرته وابنته. وفي اصطلاح النحويين تغيير اواخر الكلم والمراد الاواخر ما يا اخوان احوالها. واما هي فلا تزال ماذا باقيه على ما هي عليه. فمثلا تقول جاء زيد ورايت زيدا ومرت ماذا بزيد. فزيد اخره ما يا اخوان الدال. الدال ما تغير. الدال ماذا ما تغير وانما تغير ماذا حاله من رف الى نص الى ماذا الى خفض. فقوله تغيير اواخر بمعنى احوال اواخر الكلم بمعنى ماذا اخوان احوال اواخر الكلم. وهذا التغيير ماذا اخوان عبارة عن تحويل الكلمة من رف الى نص الى خفض وان كان في الافعال الى جزم. لأن الإعراب يدخل في الأسماء ويدخل ماذا يكون في الأفعال. الأسماء مثل ماذا جاء زيد ورأيت زيدا ومرت ماذا بزيد. زيد هل تغير ولا ما تغير؟ تغير بسبب ماذا العوامل. بسبب اختلاف العوامل من عام الرف إلى عام النص إلى عام ماذا يخوان خف. وفي الفعل تقول يقوم زيد فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. وإذا أدخلت عليه ناصب قلت لن يقوم زيد تغير من الرفع إلى ماذا إلى النصب. وإذا أدخلت عليه عامل جزم تقول ماذا لم يقم زيد تغير بسبب ماذا إخوان اختلاف العوامل. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف ماذا إخوان العوامل الداخلة عليها. يعني إذا اختلف العامل غيرنا عامل بدل العامل وتغيرت الكلمة عرفنا أنها ماذا إخوان معربة. إذا أتينا بعوامل عامل رف عامل نص عامل خفض وإذا كان في الفعل عامل جزم وتغير آخر الكلمة نعرف أن هذه الكلمة ماذا معربة. هذه يقول مفهوم نعرف أنها ماذا معربة. فإن لم تتغير فهي ماذا يا إخوان مبنية. وإن شاء الله في آخر الدرس نعطي لمحة على البناء. وقوله لفظا أو تقديرا يعني أن هذا التغيير إما أن يكون ملفوظا وإما أن يكون ماذا إخوان مقدرا. التغيير على قسمين لفظي وماذا وتقديري. التغيير اللفظي هو الذي ماذا إخوان يعني يظهر في الكلمة كتابة ونطقا. فمثلا زيد عند أن نقول جاء زيد هل ننطق بالضمتين أو ما ننطق أو هل ننطق بالحركة ولا ما ننطق؟ ننطق جاء زيد ورأيت زيدا ومرة ماذا؟ بزيد. هذا التغيير يا اخوان لفظي او تقديري؟ لفظي، لاننا نمسك به ونكتبه، نمسك به وماذا ونكتبه. فالتغيير اللفظي هو الذي ينطق ويكتب، التغيير اللفظي هو الذي ينطق وماذا ويكتب. والتغيير التقديري عكسه، لا ينطق ولا ماذا يا اخوان ولا يكتب. مثل موسى، اخر موسى عندنا نقول جاء موسى ورأيت موسى ومررت بماذا؟ بموسى. فموسى آخره ماذا؟ ألف. آخره ماذا يا إخوان؟ ألف. موسى الآن معرب، موسى الآن ماذا يا إخوان؟ معرب، لكن إعرابه ماذا يا إخوان؟ مقدر، لكن إعرابه مقدر، لأن الحركات التي في آخر موسى لا تنطق ولا ماذا يا إخوان؟ ولا تكتب. لا تنطق ولا ماذا؟ ولا تكتب. مفهوم هذا؟ التغيير اللفظي هو الذي ماذا يا إخوان؟ ينطق ويكتب. والتغيير التقديري لا ينطق ولا ماذا يا إخوان؟ ولا يكتب، وإنما ينوى، ينوى في آخر ماذا؟ آخر الكلمة. هذا مفهوم يا إخوان؟ من يعطينا مثالا للتغيير اللفظي غير زيد؟ نعم غير زيد. جاء محمد، جاء محمد، جاء صالح، جاء علي، جاء خالد. كل هذه الحركات ماذا يا اخوان والاسماء تظهر عليها ماذا؟ الحركات. جاء زيد ورأيت زيدا ومرت بزيد. جاء صالح ورأيت صالحا ومرت ماذا؟ بصالح. فهذا تغييره ماذا يا اخوان؟ لفظي. ما معنى لفظي؟ اي يلفظ وماذا يا اخوان؟ ويكتب. يلفظ، واذا كتبناه وحركنا ماذا يا اخوان؟ نعطيه حركه. لكن التقديري لا يلفظ ولا يكتب، وانما ينوى، وانما ينوى في اخر الكلمه. هم هذا يا اخوان. ايش قال في التحفه يا اخوان؟ اللفظي هو ما لا يمنع من النطق به ماذا؟ مانع. ما في هناك اي مانع من التلفظ بحركات محمد وزيد وصالح. والتقديري هو الذي يمنع من النطق به مانع من تعذر او استثقال او مناسبه. التقديري يكون ماذا يا اخوان؟ لاجل ماذا؟ التعذر. التغيير التقديري يكون اما للتعذر، والتعذر هو ما كان ماذا يا اخوان؟ يكون في الالف في اخر الكلمه، مثل موسى. اذا كانت الكلمه اخرها الف لازمه مثل موسى وعيسى والعصا، فماذا؟ فيكون التقدير هنا لاجل ماذا؟ التعذر. ما معنى التعذر؟ التعذر اي لا نستطيع ابدا ان نظهر الحركات على ماذا يا اخوان؟ على هذه الالف. الالف هذه لا تقبل الحركه. الالف هذه يا اخوان لا تقبل ابدا الحركه. لماذا؟ لانها ساكنه، لانها دائما ساكنه. هكذا. هل يستطيع احد يا اخوان ان يحرك اخر موسى؟ حركوا مثلا يعطيه حركه. كيف نقول يا اخوان لو اردنا ان نضم اخر موسى؟ لا يصح. فهذا متعذر. ما معنى متعذر؟ اي لا يمكن ابدا. لا يمكن ماذا يا اخوان؟ ابدا. متعذر، مستحيل، مستحيل ان تظهر الحركه على الالف اللازمه. فهم هذا يا اخوان. جاء موسى ورايت موسى ومرت ماذا؟ موسى. عند الاعراب نقول جاء فعل ماض وموسى فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على الالف. منع من ظهورها التعذر. ما معنى التعذر؟ أي أننا لا نستطيع أبدا أن نظهر الحركة على هذه الألف. وهكذا تكون في حالتي النصب والخفض. والنوع الثاني يا إخوان الثقل، وهو يكون في الكلمة التي آخرها ياء لازمة. ياء ماذا؟ لازمة، مثل القاضي والداعي والساعي والمرتقي إلى آخره. فتقول جاء القاضي ورأيت ماذا؟ القاضية. ومررت ماذا؟ بالقاضي. إذا كانت الكلمة آخرها ياء لازمة فتقدر فيها الحركة لأجل ماذا؟ لأجل الثقل. لأجل ماذا يا إخوان؟ الثقل. وتقدر الحركة في الكلمة التي آخرها ياء لازمة في حالتي الرفع والخفض. أما في حالة النصب فإنها ماذا؟ تظهر لخفتها. تظهر ماذا يا إخوان؟ لخفتها. فتقول جاء القاضي. إذا كان مرفوعا تقدر ماذا؟ الحركة. وهكذا إذا كان مخفوضا جاء القاضي ومررت ماذا؟ بالقاضي. ما في حركة. الحركة مقدرة على الياء. وأما في حالة النص فإنها ماذا يا إخوان؟ تظهر للخفة. فتقول رأيت القاضية. رأيت ماذا؟ القاضية. قال الله تعالى أجيبوا داعي الله. أجيبوا داعية. تعرف ماذا يا إخوان؟ الحركة. داعية مثل قاضي. داعي مثل قاضي. تقدر فيه الحركة في حالتي الرفع والخفض. وتظهر ماذا يا إخوان؟ في حالة ماذا؟ النصب للخفة. قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا. داعيا الآن منصوب. داعيا عليه ماذا يا إخوان؟ فتحتان. لكن لو قلت جاء الداعي ومررت بالداعي في حالتي النصب في حالتي الرفع والخفض تقدر ماذا؟ الحركة. بقي معنى ماذا يا إخوان؟ ما معنى الثقل؟ ما معنى الثقل؟ الثقل أنه يمكن أن تظهر الحركة على الياء لكنه ثقيل. لكنه ماذا؟ ثقيل على لسان العرب. فمثلا يستطيع الشخص أن يقول جاء القاضي. يستطيع الشخص أن يقول ماذا يا إخوان؟ جاء القاضي. يعني هذه الياء تقبل الحركة. هذه الياء تقبل ماذا؟ الحركة. لكن الحركة عليها في حالتي الرفع والخفض ثقيل. مفهوم هذا؟ جاء القاضي ومررت ماذا؟ بالقاضي. تقبل الحركة لكن يكون ماذا يا اخوان اللفظ ثقيلا. يكون اللفظ ماذا؟ ثقيلا. والعرب يتحاشون ماذا يا اخوان عن الثقل في الألفاظ. فإذا حصل ثقل في اللفظ ماذا يا اخوان؟ يعني ما يحبونه. العرب ماذا يخون يحبون الخفة. لهذا منع الاسم الذي لا ينصرف ماذا؟ من الصرف بسبب ماذا؟ الثقل. بسبب الثقل. فيقول جاء أحمد ورأيت أحمد ومررت بماذا؟ بأحمد. ولا يقول جاء أحمد لأنه ما ينون الاسم الخفيف مثل زيد وبكر ومحمد وصالح ونحو ذلك. هذا يصل مفهوم. ما معنى الثقل؟ ما معنى الثقل؟ أي أنه قد تظهر الحركة ماذا يكون على الكلمة. يجوز أن تظهر لأن نفس الحرف يقبل الحركة. الحرف ماذا يكون؟ يقبل الحركة. لكن إذا حركناه بهذه الحركة يصبح اللفظ لماذا؟ ثقيلا. لذلك ماذا يكون؟ تركت العرب هذا الثقل وعدلت إلى الخفة وهو تقدير الحركة. فيقولون جاء القاضي ومررت بالقاضي. ولا يقولون جاء القاضي ومررت بالقاضي. ما يقولون هذا لأنه ثقيل. فتقول في إعراب جاء القاضي جاء فعل ماض والقاضي ماذا؟ فاعل مرفوع وعلم رفعه الضمة المقدرة على الياء. منع من ظهورها الثقل. بسبب الثقل في هذه اللحظة تركنا الحركة وجعلناها ماذا يا إخوان؟ مقدرة. تركنا الحركة وجعلناها مقدرة. وهكذا تقول في حالة الجر. وأما في حالة النص فإن الحركة ماذا؟ تظهر. حركة تظهر. رئيس القاضية. ما في أي ثقل في حالة النص. ما في أي ثقل في حالة ماذا يا إخوان؟ النص. لأنه خفيف. لأنه خفيف. أما في حالة الرفع والجر ففي ظهور الحركة على الحرف ثقل، فالعرب تركت هذا الثقل وعدلت ما يكون هنا السكون. الموضع الثالث ما الإخوان في المناسبة، تقدر الحركة للمناسبة، وهو كل اسم أضيف إلى يا المتكلم، كما في نحو غلامي وقلمي ودفتري وكتابي ومسجدي وإذني وإلى آخره. فمثلا يا إخوان غلام، غلام هل آخره، هل آخر غلام يقبل الحركة ولا لم يقبل؟ نعم. ما هو آخر غلام يا إخوان؟ الميم. تقول جاء غلام ورأيت غلاما ومررت ماذا بغلام، الحركة تظهر هكذا، فإعرابه ظاهر أو مقدر؟ ظاهر. فإذا أضفنا هذا الغلام إلى ياء المتكلم جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت ماذا بغلامي، قدرت الحركة. لماذا قدرت الحركة؟ من أجل المناسبة. ما معنى المناسبة؟ أي أن هذه الياء يناسبها كسر ما قبلها. هذه الياء ما الإخوان التزمت العرب أن تكسر ماذا؟ ما قبلها. فلأجل هذه المناسبة قدرت الحركة، لأجل هذه المناسبة قدرت الحركة. انظر يا إخوان، جاء غلام، ما يعرف غلام؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فلما أضفنا هذا الغلام إلى المتكلم وقلنا جاء غلامي، ذهبت هذه الضمة وأبدلت عليها ماذا يا إخوان؟ بكسرة. هذه الكسرة تناسب ماذا؟ تناسب الياء. فقدرت العرب الحركة على الاسم المضاف إلى ياء المتكلم من أجل ماذا؟ من أجل المناسبة. من أجل ماذا يا إخوان؟ المناسبة. فتقول جاء غلامي، جاء فعل ماض وغلامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. ما هو قبل ياء المتكلم؟ الميم. قبل ياء المتكلم ماذا يا إخوان؟ الميم، لأن آخر الكلمة هي الميم. مرفوع على رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها ماذا؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وهو المضاف وياء المتكلم مضاف إليه. هذه هي المفهوم. فتقدر الحركة في كم؟ في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع للتعذر، وهو ما كان في الكلمة التي آخرها ألف ماذا؟ لازمة. وفي الثقل، ويكون الثقل ماذا يا إخوان؟ في الكلمة التي آخرها ياء لازمة. وفي المناسبة، وتكون المناسبة في الكلمة التي تضاف إلى ياء المتكلم، مثل ماذا؟ مثل غلامي وابني ومسجدي ودفتري ونحو ذلك. هذا هو المفهوم. ماذا المفهوم؟ الإعراب تعريفه ماذا؟ تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. انتهينا من هذه الإخوان. قال رحمه الله: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. أقسام الإعراب كم يا إخوان؟ أربعة. أقسامه أنواعه: رفع ونصب وخفض وجزم. هذه أقسام الإعراب. فالكلمة إما أن تكون مرفوعة، وإما أن تكون منصوبة، وإما أن تكون مخفوضة، وإما أن تكون ماذا يا إخوان؟ مجزومة. الكلمة المعربة، الكلمة المعربة لا تخلو عن واحد من هذه الأربعة. فللأسماء من ذلك أي من هذه الأربعة الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. يعني أن الأفعال والأسماء اشتركت في ماذا يا إخوان؟ اشتركت في ماذا؟ في الرفع والنصب. الأفعال والأسماء ترفع وتنصب. واختلفت في ماذا؟ في الخفض والجزم. اختلف الخفض للأسماء والجزم الإخوان للأفعال. لكن المثال يا إخوان للرفع في الأسماء وفي الأفعال، تقول يقوم زيد. يقوم ما إعرابه؟ فعل مضارع.